أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، هذه دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، إذ ما زال السياق الكريم مع إبراهيم. هذا القصص الذي قص الله على نبينا وعلينا ألا يدل أن الله موجود وهو يقص، عليم حكيم، لا إله غيره ولا رب سواه؟ ألا يدل أن محمدا رسول الله؟ ألا يدل أن هذه الشريعة يجب أن نعيش عليها وأن نطبقها على حياتنا؟ كيف لا؟ من يقص هذا القصص؟ من يقدر عليه؟ من يحفظ هذا الكلام ويحويه تمضي عليه آلاف السنين؟ خلاصة القول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن البعث الآخر حق من أجل الجزاء على العمل في هذه الدنيا. هيا ندعو بهذه الدعوة. الحمد لله ندعو بها. أرب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربي يا ربي يا خالقي يا رازقي يا معبودي الذي ليس لي معبود سواه، يا ربي هب لي من فضلك وإحسانك، أعطني بجودك وكرمك حكما. والمراد من الحكم هنا العلم النافع الذي يحكمك دون الباطل والشر والخبث والفساد. المراد من الحكم هنا العلم النافع الذي يقودك إلى ميادين الخير والهدى ويصرفك عن ميادين الشر والضلال، هذا هو الحكم. وألحقني بالصالحين في الدنيا لنكون مثلهم وفي الآخرة لننزل منازلهم في الجنة دار السلام. نعم الدعوة هذه، من منكم يستغني عنها؟ لا أحد. إذن ادعوا الله بها في صلاتكم، في سجودكم، في بعد صلاتكم، في كل أوقاتكم. عسى الله أن يهبكم هذا الهدى ويعطيكم هذا الخير. ومن سأل الله أعطاه. هذا إبراهيم الخليل نبي الله ورسوله ومصطفى وخليله، يسأل هذا السؤال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقد عرفتم أن المراد من الحكم هنا العلم النافع الذي ينفعك في حياتك الدنيوية والأخوية، وينفعك أيضا بأن تتجنب ما يغضب الله وتفعل ما يرضى الله عز وجل. والصالحون من عباد الله هم الذين أدوا حقوق الله واجبة، ما بخسوها ولا نقصوها، وأدوا حقوق الخلق والناس كذلك ما بخسوها ولا نقصوها، أولئك هم الصالحون. لو قيل لك فلان عبد صالح قد تقول كيف؟ يقال نعم، أدى حقوق الله ما نقصها حق أبدا، وأدى ما عليه من الحقوق للعباد ما نقصهم، فبذلك هو صالح. ومواكب الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء، إذ قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهي درجة عالية، مقام سامي، وإلا كيف إبراهيم يسأل الله أن يجعله منهم ومعهم وأن يلحقه بهم؟ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. ثم قال الخليل واجعل لي لسان صدق في الآخرين، طلب آخر كالأول، واجعل لي يا ربي لسان صدق في الآخرين من ذريتي إلى يوم الدين. واستجاب الله له، فاليهود كالنصارى ككل البشرية تعظم إبراهيم وتجله وتذكره بخير. إبراهيم حتى المشركون في مكة كانوا يجلونه ويكبرونه ويعظمونه ويعتزون بالنسبة إليه، اليهود كالنصارى. استجابة الله لإبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ما من ذي علم أو بصيرة إلا ويذكر إبراهيم بالخير ولا يذكره بالشر أبدا، على اختلاف الأجناس والأديان والملل إبراهيم محمود عند الأمم كلها. استجابة الله دعوته. أما قال واجعل لي لسان صدق ينطقون به في الآخرين، ونحن نسأل الله أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، نموت ونذكر بخير إن شاء الله. إذا مت وذكرت بخير ودعي لك واستغفر لك وترحم عليك أنت في خير، استجاب الله لك. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الدعوة الثالثة، واجعلني من ورثة جنة النعيم. بعد الجهاد الطويل، بعد العبادة التي دامت عشرات السنين، إبراهيم يسأل ربه ويقول واجعلني من ورثة الجنة. وهل للجنة ورثة؟ ذكور أو إناث؟ أشراف أو ضاع؟ عرب أم عجم؟ والجواب نعم، للجنة ورثة يرثونها وهم أهل الإيمان والتقوى. كل مؤمن تقي هو للجنة من الوارثين. آمين. هيا نحقق إيماننا ونتقي ربنا، فننهض بما أوجب علينا النهوض به، ونتخلى عما نهانا عنه، وبذلك نصبح من ورثة الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولماذا التقي هو الذي يرث؟ لأن الجنة دار السلام، ما يدخلها الأخبات الأنجاس أبدا. والتقي ذاك الذي نفسه مشرقة كهذا النور، ما تلطخت ولا تعفنت بأوضاع الشرك والنفاق والكفر والذنوب والآثام، مشرقة نيرة كأرواح الملائكة، هذا الذي يدخل الجنة. واجعلني من ورثة جنة النعيم. الجنة دار النعيم وإلا لا؟ كلمة نعيم كل ما تنعم به من طعام من شراب من لباس من حياة كلها تدخل تحت النعيم. وواصل دعاءه فقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. أبوه آزر كان واعده بأن يسلم ويقبل دعوة الإسلام، وظن إبراهيم أنه وفى له، ولما تبين له بعد ذلك أنه أصر أخذ ما يدعو له، ونهاه الله عز وجل عن الدعاء لأبيه لأنه كان من المشركين الكافرين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان، الآية من سورة التوبة: إلا ما كان من إبراهيم كان يدعو لأبيه ويستغفر له لما تبين له أنه من أصحاب النار والجحيم ترك ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية من سورة التوبة المدنية. ما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أصحاب قرابة كالآباء والأمهات، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم هذا لأبيه إلا عن موعد وعده إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إلا عن موعد وعده إياها، طلب منه أن يقبل دعوة الإسلام ويستغفر له، فلما أصر على الكفر وتبين لإبراهيم تركه ولم يدعو له. هل كان الرسول الكريم يدعو لأمه وأبيه من المشركين؟ والله ما كان يدعو. نعم قبل نزول هذه الآية كان بعض المؤمنين يرى أن يدعو لأبيه أو أمه أو قريبه، لكن لما نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في طريق مكة ووقف عليها وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها أذن لي. لأن الله إذا أصدر حكمه على العبد ما يأتي من ينقضه بحال من الأحوال. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، أي المشركين الكافرين الفاسقين الفاجرين الضلال الذين أخطأوا طريق الهدى والصلاح. ولا تخزني يوم يبعثون. يسأل ربه ألا يخزيه يوم القيامة، مع أنه خليل الرحمن والوحي ينزل عليه وهو باني البيت وهو هو، ومع هذا يسأل ربه فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون للحساب والجزاء في ساحة فصل القضاء في ذلك اليوم. ومن هنا كان أول من يكسى إبراهيم، أول من يكسى في عاصات القيامة إذ يبعثون حفاة عراة، أول من يكسى إبراهيم. ولا تخزني لا تذلني ولا تهينني يوم يبعثون، كما تفعل ذلك بأعدائك الكافرين والمنافقين والفاجرين والفاسقين. ولا تخزني يوم يبعثون. أين يبعثون ومتى يبعثون ولم يبعثون؟ ثلاث أسئلة. يبعثون لما تنتهي هذه الحياة، لا سماء ولا أرض، ثم ننبت نبتا جديدا كما ينبت البصل والثوم، وتكتمل أجسادنا تحت التراب غير هذا التراب، ينفخ إسرافيل في نفخة البعث، فكل روح تدخل في جسدها، كل روح ما تخطئ جسدها الذي كانت فيه الذي أعد لها. ويبعثون قياما هكذا، إلا أنهم حفاة عراة. هذا البعث سببه للحساب في هذا المقام، ثم الجزاء إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، إما بالجنة وإما بالنار. ثم يخزى الإنسان ويذل، أو ينتصر ويعز. فإبراهيم يقول: لا تخزني في ذلك اليوم، يوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم القيامة، يوم البعث، يوم الجزاء، ينفع المال لو عندك الدنيا كلها كانت في جيبك تنفع؟ هل المال والبنون ينفعون لو كنت أبا لجيل كامل؟ ما ينفعك أبدا، والله لا ينفع فيه مال ولا بنون، ولكن ينفع الإيمان وصالح الأعمال فقط. من بعث ونفسه زكية طيبة طاهرة نفعه ذلك، وأسكنه الله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن كانت نفسه خبيثة عافنة من أوضاع الشرك والظلم والفسق والفساد فهو من الخاسرين، ولو كان له ألف ولد ومليار دينار. يوم لا ينفع مال ولا بنون. فالدنيا ينفع المال وإلا لا ينفع؟ فالدنيا ينفع الأولاد وإلا قد ينفعون، ما هو بدائما، قد يكون الأولاد ما ينتفع بهم، يكون له مال يضره ما ينتفع، لكن حسب سنة الله أن المال والولد ينفعون في الدنيا لا في الآخرة. وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، أي من قبورهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينفعه، اللهم إلا من أتى الله، جاء الله يوم القيامة بقلب سليم، أتى الله ساعة ما مات وأدخل القبر، ثم أتى الله بقلب سليم، سليم ما فيه عفن ولا وسخ ولا وضر ولا، أي ما كان مشركا ولا كافرا، ما كان منافقا ولا فاسقا ولا فاجرا، قلبه سليم سلامة كاملة، ما في أوضاع الكفر والشرك والنفاق والذنوب والآثام. قد يكون القلب سليما وإلا لا؟ نعم. وقد يكون متسخا كالثوب، يكون نظيفا ويكون مسودا عافنا. والعبرة بالقلوب وإلا لا؟ القلب. ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هيا نحافظ على قلوبنا، ما نسمع باطل ولا نرضى به، ما ننطق بالسوء ولا نلفظ به، لا نتناول طعاما ولا شرابا حرمهم الله علينا، لا نمشي مشيا لا يرضاها الله، لا نجلس مجلس لا يقبله الله، وبذلك نحافظ على سلامة قلوبنا. أما مع الخبط والخلط نسمع الباطل ونضحك مع الضاحكين، نشاهد المنكر ولا ننكر، نرى المعروف متروكا ولا نحبل بذلك ولا نحزن، وهكذا قد نؤخر الصلاة عن أوقاتها، قد نعق والدينا، قد وقد وقد من الذنوب صاحبها، كيف يسلم قلبه؟ كيف يسلم؟ ومن باب البيان يا معاشر المستمعين والمستمعات، لا يحل لنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين نريد أن نسكن الملكوت الأعلى، لا يحل لنا أن تسمع أصوات المغنيات العواهر في بيوتنا، والله لا يحل لمؤمن أن يدخل بيته ويرى عاهرة تغني في شاشة التلفاز وهو يضحك وينظر إليها، مات قلبه. هيا نطهر بيوتنا، لأننا لسنا يهودا ولا نصارى ولا بوذا ولا مشركين ولا مجوس ولا كافرين، من نحن؟ المسلمون. فهل تكون حياتنا كحياة الكافرين؟ نقتدي بهم ونأتسي بهم ونكون مسلمين؟ والقاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته خالدة إلى يوم الدين، وهي قوله: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يريد أن يكون كالنصارى كاليهود في كل شيء، والله لا يلبث أن يكون مثله. سنة الله لا تتبدل. إذن إلا من أتى الله بقلب سليم، يموت وقلبه مشرق طار نقي ما فيه وسخ ولا دنس. من هو هذا الذي يحفظ قلبه، يحفظ جوارحه التي يصل بها السوء إلى القلب، لا ينظر إلى ما حرم الله، لا يسمع ما حرم الله، لا يأكل ولا يشرب ما حرم الله، لا يلبس ما حرم الله، لا يتخلى عما أوجب الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج بيت الله ويجاهد إن قام الجهاد ويرابط إن وجد الرباط، ذلك هو المؤمن الذي قلبه سليم. أما الذي أكله شربه لباسه مشيه كل حياته كاليهود والنصارى، كيف يسلم القلب؟ إلا من أتى الله بقلب سليم معافى ما فيه وسخ ولا دنس ولا ظلم ولا نتن ولا عفن. أو تريدون وضوحا؟ والله عندما تمر بك ماء أو تمر أنت بها أو تطل من نافذة بيتها وتتعمد النظر إليها، والله لا ينعكس ذلك ظلم إلى قلبك. الكلمة، ما هي قيمة الكلمة؟ كلمة تقولها مما يغضب الله ينتكس ذلك في قلبك وينعكس عليها ظلم وعفن. إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال تعالى: وقد انتهت قصة إبراهيم وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت، قربت، أذنيت الجنة في ساحة فصل القضاء، دانت وأذنيت وقربت. وقربت منين؟ قولوا من المتقين. ما قال بني هاشم ولا قال أشراف ولا قال سادة ولا قال الفلانيين أو الفلانيين، بل قال للمتقين. أزلفت الجنة لهم، قربت منهم وهم في ساحة فصل القضاء. من هم المتقون؟ يرحمكم الله. قولوا نحن إن شاء الله. اتقينا، ماذا اتقينا؟ وما هي الوقاية التي تقينا؟ الوقاية التي تقينا عذاب الله وغضبه وسخطه هي أن نحب الله تعالى ونحب ما يحب ونكره ما يكره. تريد أن تكون وليا لله آمن واتقي. المؤمنون المتقون هم أولياء الله. إذن المتقون اتقوا العذاب والسخط من الله عز وجل. بما اتقوا؟ بإيمانهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا باختصار نقول: أحبب ما يحب ربك واكره ما يكره مولاك أنت وليه. تريد أن تكون عدوا له عاكسه، يحب كذا فتكره، يكره ذا فتحب، هذه هي العداوة والعياذ بالله. والناس ما بين ولي لله وعدو لله، ولا هناك حالة ثالثة، إما أن تكون ولي الله أو تكون عدوا لله. بما تتحقق لنا هذه الولاية يرحمكم الله؟ أجيبوا: تحقق لنا بفعل ما يحب الله فعله وترك ما يكره الله تركه. هيا نحب الله. ننظر فقط إلى وجودنا، هذه النعم التي نعيش فيها. من وهبني بصري هذا؟ من وهبني سمعي؟ من وهبني لساني ومنطقي؟ من وهبني يدي نبطش بها ورجلي نمشي بها؟ من وهب هذا الكون لي؟ من لا جواب إلا الله. الله الله الله، كيف لا يحب إذن؟ الذي يعطيك دينار فقط في جيبك تحبه، الذي يبتسم في وجهك فقط تحبه، والذي أعطاك كل شيء ووهب كل شيء من أجلك ما تحبه. وخلاصة القول: ولاية الله تتحقق بالإيمان وطاعة الله ورسوله. هذه الطاعة في أي شيء؟ معلوم أنها في الأوامر والنواهي، ما أمرنا الله ورسوله به فعلناه، وما نهانا عنه الله ورسوله تركناه. والله لهذه هي التقوى. لكن يجب أن نعلم أنه لا بد من معرفة أوامر الله ونواهيه، وكيف نفعل هذه الأوامر، وما هي أسباب التخلي عنها والبعد منها. فلا بد إذن من العلم. من لم يكن عالما لن يكون وليا أبدا. قال الحكماء: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. أراد أن تكون وليه وفقك ويسر أمر طلب العلم وعلمت فأصبحت ولي الله. خلاصة القول: يجب أن نعرف ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، نعرفها من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعمل بجهدنا وطاقتنا على أن نمتثل أمر الله ورسوله فيما يأمران به. ويجب أن نعرف ما يكره الله من الأقوال والاعتقادات الباطلة والأعمال السيئة غير الصالحة ونتجنبها، وبذلك تتحقق لنا ولاية الله عز وجل. الناس صنفان: صنف أولياء لله وصنف أعداء لله. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. من هم أعداء الله؟ الكافرون الفاجرون. بما نحقق هذه الولاية؟ كيف نكون مؤمنين أتقياء؟ لا بد من العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وليس شرطا أن تطلبه في الكلية والجامعة ولا المدرسة، بل تسأل أهل العلم وتعمل فقط. يا شيخ أريد أن أتوضأ، توضأ كذا واثبت على ذلك. يا شيخ ما الذي يحب الله من الكلمات؟ يقول يحب كلمة كذا، لازمها واذكرها، وهكذا تسأل وتعلم. أما حلق العلم في بيوت ربي فهذا منزل عالي وشرف كامل. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم طول حياته في المدينة يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم طول العام في هذا المسجد. والذي ما يجلس كهذه طول عمره وهو من عمل لا عمل أو له أو باطل، أسألك بالله كيف يعلم؟ والله ما يعلم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. من هم الغاوون؟ أصحاب الغواية والضلال والفساد والشر والكفر والنفاق. الغاوين الفاسدين نفوسهم مظلمة عافنة منثنة، لأنهم ما زكوها ولا طهروها لا بإيمان ولا بصالح الأعمال، بل عاشوا على الفسق والفجور والكفر والشر والنفاق. إذن غووا وإلا لا فهم غاوون. الجنة تبرز لهم وبرجت، يجاء بها أمامه تجاء بسبعين ألف زمام حتى يشاهدوا، هكذا كما أزلفت الجنة للمتقين في ساحة فصل القضاء. وبرز الجحيم وهي النار والعياذ بالله، درك من دركاتها تسمى الجحيم، أشد حرارة من النار. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. من القائل؟ الملائكة يكلفهم الله، يقول لهم قولوا لهؤلاء الأشقياء الذين برزت الجحيم لهم أينما كنتم تعبدون، أينهم الذين كنتم تعبدونهم دون الله عز وجل وتتقربون إليهم وتحلفون بهم وتنذرون لهم وتعكفون على قبورهم وعلى أصنامهم وتماثيل، أينهم؟ هاتوهم. توبيخ يقتل، إذلال لا حد له. أينما كنت تعبدون من دون الله أين هم؟ وقد عبدتوهم عشرات السنين. وهذا جزاء المشركين الذين ما عبدوا الله وحده، عبدوا معه غيره، أو لم يعبدوا الله لا وحده ولا مع غيره. هؤلاء في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء يقال لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ والله لا ذا ولا ذاك، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون والعياذ بالله. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هيا نصحح موقفنا، نطهر أرواحنا ونزكي أنفسنا بالإيمان وصالح الأعمال وإبعادها عن الشك والوهم والخطأ والسوء وكل منكر وكل باطل، لا كذب ولا ظلم ولا جور ولا حيف ولا ثابتين حتى تأتي الساعة وتؤخذ الروح ويعرج بها والله إلى الله. والله تعالى أسأل أن يثبتنا. إليكم شرح الآيات من الكتاب لوقت. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، معنى الآيات: هذا آخر قصص إبراهيم وخاتمته. لما ذكر؟ لذا ذكر هذا آخر قصص إبراهيم وخاتمته. لما ذكر إبراهيم قومه ووعظهم ورفع يديه إلى ربه يسأله ما سمعت من أدعيته ويتضرع إليه، فقال رب هب لي حكما أي علما نافعا يمنعني من فعل ما يسخطك عني ويدفعني إلى فعل ما يرضيك عني، وألحقني بالصالحين في أعمالهم الخيرية في الدنيا وبمرافقتهم في الجنة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي اجعل لي ذكرا حسنا أذكر به في من يأتي من عبادك المؤمنين، واجعلني من ورثة جنة النعيم الذين يرثونها بالإيمان والتقوى بعد فضلك عليهم ورحمتك بهم، واغفر لأبينا وكان من الضالين أي الجاهلين بك وبمحابك ومكارهك فما عبدوك ولا تقربوا إليك. وكان هذا من إبراهيم قبل العلم بأن أباه عدو لله حيث سبق له ذلك أولا حيث سبق له ذلك أزلا قضاء قدر إذ قد تبرأ منه بعد أن علم ذلك. وقوله ولا تخزني أي لا تذلني يوم يبعثون أي من قبورهم للحساب والجزاء على أعمالهم في الدنيا يوم لا ينفع مال ولا بنون وهو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم أي لكن من أتى الله أي جاء يوم القيامة وقلبه سليم من الشرك والنفاق فهذا ينفعه عمله الصالح لخلوه مما يحبطه وهو الشرك والكفر الظاهر والباطن. وقوله تعالى وأزلفت الجنة أي قربت وأذنيت للمتقين لله ربهم فلم يشركوا به في عبادته ولم يجاهروا بمعاصيه. وبرزت الجحيم أي أظهرت وارتفعت للغاوين أي أهل الغواية والضلالة في الدنيا من المشركين والمسرفين في الإجرام والشر والفساد. وقيل لهم أي سئلوا في عرصات القيامة أينما كنتم تعبدون من دون الله أروناهم بينهم لنا هل ينصرونكم عما أنتم فيه فيدفعون عنكم العذاب أو ينتصرون لأنفسهم فيدفعون عنها العذاب إن كان لأنهم رضوا بأن يعبدوا ودعوا الناس إلى عبادتهم رضوا بأن يعبدوا ودعوا الناس إلى عبادتهم وذلك كالشياطين والمجرمين بالإنس والجن والعياذ بالله تعالى. ومع هداية الآيات بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن الجنة تورث ويذكر تعالى سبب إرثها وهو التقوى في قوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أول ما في الهداية في الآيات من هداية هو أن الجنة تورث والله العظيم كما تورث الأموال في الدنيا بالنسب أو بالسهر الجنة تورث. وبين لنا سبب إرثها بما يكون الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والكفر. نعم. ثانيا مشروعية الاستغفار للوالدين إن ماتا على التوحيد. مشروعية الاستغفار للوالدين هذا إبراهيم استغفر لأبيه ولا لا قبل أن يتبين له أنه من أهل النار. ونحن والدونا نرجو الله أن يكونوا في الجنة أمهات وآباء إذن فلنستغفر لهم كما كان استغفر إبراهيم استغفر بل نستغفر والله للمؤمنين والمؤمنات أعداد في اليوم والليلة. هذا إبراهيم يستغفر ولا ونحن ما لنا لا نستغفر لوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. ثالثا بطلان الانتفاع يوم القيامة بغير الإيمان والعمل الصالح بعد فضل الله ورحمته. نعم يوم القيامة ما هناك ما ينفع لا مال ولا بنون لا دولة ولا سلطان لا عرش ولا قبيلة ولا والله ما ينفع إلا شيئان الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهذا وقت اكتسابهما فهيا نكتسب إيمانا صحيحا وعملا صالحا ننتفع بهما يوم القيامة. رابعا وأخيرا الترغيب في التقوى والتحذير من الغواية. رابعا الترغيب في التقوى أما رغبنا الله في التقوى قال وأزلفت الجنة للمتقين ولنا قربت لهم معنى هذا أنه يرغبنا في تقواه وتقوى الله كما علمتم الخوف منه خوف يحملنا على طاعة وطاعة رسوله نفعل ما أمرنا بفعله ونترك ما نهانا عن فعله، وتلكم والله هي التقوى.